ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية لها ولنا أجمعين يا ربنا. الله لطيف بعباده الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. الله لطيف بعباده الله لطيف بعباده. ألطف بأمتك يا ربنا لطفا عظيما وأرنا وارنا يا ربنا كرمك يا ربنا وجودك وشفاء وعافية لها يا مولانا. الله لطيف بعباده الله لطيف بعباده. ألطف بها يا ربنا ألطف بها يا ربنا وأذن بشفائها وعافيتها ودفع بلائها يا مولانا. وأطفئ يا ربنا عينا فيها واسق يا ربنا عينا فيها وأخرجها دما وصديدا وأخرجها يا ربنا ماء. اللهم أخرجها بحولك وقوتك وقدرتك لطفك العظيم يا عظيم. الله لطيف بعباده ألطف بها يا ربنا وأذن بشفائها وأذن بعافيتها يا مولانا من سحر ماكول ومشروب ومن حسد قوي شديد عظيم ومن عين فيها تغلغلت ومن عين فيها تغلغلت سببت ورما سببت سرطانا. الله لطيف بعباده الله لطيف بعباده الله لطيف الله لطيف بعباده الله لطيف بعباده الله لطيف بعباده. ألطف بها يا ربنا لطفا عظيما وأذن بشفائها وعافيتها يا ربنا. اشف يا ربنا راسها ودمها وعظامها وصدرها وقلبها وبطنها وظهرها وعظامها ومفاصلها يا ربنا. اللهم شفاء لا يغادر السقما من آثار العيون فيها وعليها منها ومن أهلها أجمعين يا ربنا. الله لطيف بعباده الله لطيف بعباده. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الله أعز وأجل وأقدر. اللهم أبطل الصحة العظيمة يا عظيم بلطفك يا ألطف اللطفاء. اللهم أبطل يا ربنا حسدا شديدا حسدا شديدا وآثار العيون فيها وعليها مسرطنة. اللهم أبطلها يا ربنا وأخرجها بحولك وقوتك وقدرتك ولطفك يا ألطف اللطفاء. الله لطيف بعباده الله لطيف بعباده الله لطيف بعباده الله لطيف بعباده الله لطيف بعباده. اللهم إنا نسألك يا ربنا بلا إله إلا الله في قلوبنا وعلى ألسنتنا. نسألك يا ربنا بعمل صالح قبلته من صلاة وصيام وقيام وتلاوة للقرآن وبصدقة وبالزكاة إلا شفيتها وكفيتها ومرضانا أجمعين. بسم الله بسم الله بسم الله. الله لطيف بعباده الله لطيف بعباده الله لطيف بعباده الله لطيف بعباده الله لطيف بعباده. اللهم الطف بها يا ربنا وسل منها واسلخ منها يا ربنا هذا البلاء من أعلى رأسها إلى أخمص قدميها يا ربنا. اللهم ارحم ضعفها واجبر كسرها وعافها من بلائها يا ربنا وأهلها أجمعين يا ربنا وأهلها أجمعين. ممن اشترك معها في سحر ممن اشترك معها في عين ممن اشترك معها في حسد شديد. اللهم لطفك يا ألطف اللطفاء. الله لطيف بعباده الله لطيف بعباده الله لطيف بعباده. اللهم لطفك يا ألطف اللطفاء في هذه الساعة يا ربنا. اللهم سل منها يا ربنا واسلخ منها يا ربنا وانفع منها يا ربنا البلاء والداء يا ربنا والشر والضر يا ربنا والأعداء. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يرقيك يا أمة الله. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يرقيك يا أمة الله. الله لطيف بعباده الله لطيف بعباده. بسم الله بسم الله بسم الله. الله لطيف بعباده الله لطيف بعباده. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الله لطيف بعباده الله لطيف بعباده. اللهم الطف بها يا ألطف اللطفاء في هذه الساعة يا ربنا في هذه الساعة يا ربنا. واجعل لها بلطفك يا ربنا الشفاء واجعل لها بلطفك يا ربنا العافية العافية من على رأسها إلى أخمص قدميها يا ربنا. اللهم أطل يا ربنا سحرا اللهم أطل يا ربنا سحر الأمراض والأدواء والأسقام يا ربنا. اللهم أطل يا ربنا السحر العظيم ماكولا ومشروبا مدفونا ومرشوشا ومنثورا طامسا خفيا قويا عظيما شديدا وقديما ويتجدد وقديما وجديدا ويتجدد ويتنقل. اللهم اطله يا ربنا بلطفك, اللهم اطله يا ربنا بلطفك, اللهم ابطله يا ربنا بلطفك, انك على ذلك قدير وبالإجابة قدير وبالإجابة جدير. الله لطيف بعباده. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم لطفك يا ربنا في هذه الساعة بأمتك المؤمنة يا ربنا, لطفك يا ربنا بها يا ألطف اللطفاء, وشفاء وعافية بها يا رب العالمين يا ربنا يا سميع الدعاء. اللهم أجب لنا الدعاء يا ربنا, ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. اللهم أجب دعواتنا يا ربنا, وأذن بشفائها وعافيتها. اللهم أذن بشفائها وعافيتها من هذا البلاء, من هذا البلاء في رأسها وفي سائر جسدها. اللهم أطله يا ربنا, اللهم أحصره يا ربنا, اللهم أصهره يا ربنا, اللهم أذله يا ربنا, اللهم انزعه يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله على روحك الطاهرة الغالية الزكية التقية. بسم الله بسم الله على جسدك الرافع السائد لله تعالى. بسم الله الله أكبر. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. الله لطيف بعباده, الله لطيف, الله لطيف بعباده. احصر يا ربنا البلاء, احصره يا رب الأرض والسماء, اللهم احصره واخرجه يا ربنا قيئا, اللهم احصره واخرجه يا ربنا بولا وغائطا, اللهم احصره يا ربنا واخرجه عراقا يا ربنا يا ربنا ومن أطرافها يا ربنا يا مبخر البحار, بخر يا ربنا عنها الأسحار وآثار العيون والأحساب يا رب العباد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أقدر الله أقدر الله أقدر, وكان ربك قديرا وكان ربك قديرا وكان ربك قديرا وكان ربك قديرا وكان ربك قديرا. نسألك بقدرتك يا ربنا, اللهم بقدرتك يا قوي, اللهم بقوتك يا قوي, اللهم بقدرتك يا قادر, احصر يا ربنا البلاء بلطفك. الله لطيف بعباده, اللهم احصره يا ربنا, اللهم احصر يا ربنا هذا الورم, اللهم احصر يا ربنا هذا السرطان, اللهم احصر يا ربنا هذه العقد, اللهم احصرها يا ربنا, اللهم احصرها يا ربنا, اللهم احصرها يا ربنا, واخرجها يا ربنا من جسدها, واخرجها يا ربنا من رأسها. الله لطيف بعباده, اللهم احصرها يا ربنا, اللهم احصرها يا ربنا, اللهم احصرها يا ربنا, اللهم اخرجها يا ربنا, اللهم اصهرها يا ربنا, اللهم انزلها يا ربنا. الله لطيف بعباده. بسم الله بسم الله يرقيك يا أمة الله من هذا البلاء من هذا البلاء من الأعداء من هذا البلاء. بسم الله بسم الله بسم الله سميع الدعاء. اللهم لطفك يا ألطف اللطفاء في هذه الساعة يا رب العالمين, في هذه الساعة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أجمعين بعمل صالح قبلته يا ربنا إلا كفيتها وشفيتها وعافيتها ورفعت بلاءها وضرها ونصرتها على أعدائك وأعدائها من السهرة والحاسدين والعائنين وجنودهم الظالمين الطاغين الباغين المعتدين يا ربنا. الله لطيف الله لطيف بعباد عبده. يا ربنا يا ربنا نسألك في هذه الساعة إلا كفيتها وشفيتها ورفعت بلاءها وضرها وضيمها وألمها ووجعها. الله لطيف بعباده, الله لطيف بعباده, الله لطيف بعباده. بسم الله. أرقي الرأس, أرقي المخ, أرقي خلايا دقيقة تأثرت. بسم الله بسم الله بسم الله. أرقي الرأس, بسم الله أرقي الرأس, بسم الله بسم الله بسم الله اللطيف, بسم الله اللطيف. لطفك يا ربنا, اللهم الطفها يا ربنا, الطف يا ربنا براسها وجسدها, الطف يا ربنا بروحها وبدنها, الطف يا ربنا بسمعها وبصرها وقوتها ونشاطها وحركتها يا ربنا. الله لطيف بعباده, الله لطيف بعباده. بسم الله الكافي, بسم الله بسم الله الشافي, بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. الله لطيف بعباده, اللهم الطف بها يا ربنا, يا ربنا الطف بها وبنا اجمعين يا ربنا بعفو وعافيه لها ولنا اجمعين يا ربنا في هذه الساعه المباركه. اللهم اجعلها ساعه اجابه يا ربنا, اللهم اجعلها ساعه اجابه يا ربنا. اللهم انا نسالك باسمائك الحسنى وبصفاتك العلى وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملا اركان عرشك يا عظيم. نسألك يا ربنا بلطفك يا ألطف اللطفاء, نسألك يا ربنا باسمك اللطيف إلا لطفت بها يا ربنا. اللهم الطف بها يا ربنا واشفها شفاء لا يغادر سقما. اللهم ابطل السحر, اللهم ابطل السحر, اللهم ابطل السحر على القتل والمرض والوهان والسعب. اللهم ابطل السحر خفيا مخفيا, خفيا مخفيا من انس وجان, من انس وجان. اللهم اطره يا ربنا صامتا خفيا قويا عظيما شديدا. اللهم اطره يا ربنا, اطره يا ربنا, اللهم اطره يا ربنا. اللهم اطر السحر, اللهم اطر السحر, اللهم اطر السحر, حسد, حسد وحقد وظلم وانتقام. اطر يا ربنا الحسد, اللهم اطر يا ربنا الحسد, اللهم اطر يا ربنا الحسد واثر عين. اللهم اطر يا ربنا الحسد, اللهم اطر الحسد واثر عين, اللهم اطر الحسد والاثر. اللهم اطره يا ربنا بحولك وقوتك ولطفك يا ربنا, يا ربنا يا لطيفا بعباده. اللهم اطر يا ربنا الحسد, اللهم اطر الحسد يا ربنا, كاد ان يهلك الجسد, كاد ان يهلك الجسد. اللهم اطر الحسد يا ربنا, اللهم اطر الحسد يا ربنا, اللهم اطر الحسد يا ربنا, اللهم اطره يا ربنا من راسها. اللهم اطره يا ربنا يا لطيف, الطف فيها يا ربنا واطر الحسد من راسها وسائر جسدها, من راسها وسائر جسدها, من راسها وسائر جسدها, من عظامها ومفاصلها, من دمها وعصبها يا ربنا, ومن المخ والمخيخ ومن مراكز الإحساس والعصب يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله. الله لطيف بعباده, اللهم الطف بها يا لطيف, اللهم الطف بها يا لطيف. بسم الله يرقيك والله يقيك من حسد, من حسد, من حسد, من حسد شديد ومن عيون لامة, من حسد شديد, من حسد شديد غلبها وأمرضها وأمرضها وأقض مضجعها وعطلها. الله أكبر. الله لطيف بعباده, الله لطيف بعباده, الله لطيف بعباده, الله لطيف بعباده. اللهم اطر فيها يا ربنا وابطل الحسد, اللهم اطر الحسد, اللهم اطر الحسد, اللهم اطره يا ربنا, اللهم اطره يا ربنا, اللهم اطره يا ربنا. اللهم اطره يا ربنا من المعارف من المعارف. اللهم اطر السحر والحسد والعين والعين والعين والعين والنفس والنفس والنفس تعلقت بها حسدا وحقدا, تعلقت بها تعلقت بها تعلقت بها قربا وإعجابا وإعجابا وإعجابا. اللهم اطرها يا ربنا كلها, اللهم اطرها يا ربنا كلها, واحلل يا ربنا عقدها بلطفك يا ربنا, واحلل يا ربنا عقدها. تعقدت على ورم, تعقدت على سرطان استشرى في جسدها, تعقدت على عقد سرطانية, على عقد خبيثة, على عقد ممرضة. اللهم احلها يا ربنا, اللهم احلها يا ربنا, اللهم تولى امرها واصرف كربها. بسم الله, بسم الله يرقيك يا أمة الله المؤمنة, بسم الله يرقيك. الله لطيف بعباده, الطف بها وبنا اجمعين يا ربنا, الطف بها وبنا اجمعين يا ربنا. اللهم انك قلت يا ربنا سبحانك وقال ربكم ادعوني استجب لكم. اللهم انا ندعوك يا ربنا كما امرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا يا ربنا, واشف امتك. اللهم اشفها يا ربنا, احصر يا ربنا هذه العقد الخبيثة. اللهم احصر يا ربنا هذه العقد, احصر يا ربنا, احصر يا ربنا هذه العقد الخبيثة المفسدة لجسدها. احصرها يا ربنا, احصرها يا ربنا, واخرجها قيئا, اخرجها يا ربنا غائطا وبولا, اخرجها يا ربنا تعرقا. بسم الله, بسم الله, بسم الله. الله لطيف بعباده, الله لطيف بعباده. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله, آتاهم الله, آتاهم الله. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله, آتاهم الله, آتاهم الله, آتاهم الله. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله, يحسدون الناس على ما آتاهم الله, آتاهم الله, آتاهم الله, آتاهم الله, آتاهم الله. الله لطيف بعباده, الله لطيف بعباده, الله لطيف بعباده, الله لطيف بعباده, الله لطيف بعباده, الله لطيف بعباده, الله لطيف بعباده, الله لطيف بعباده. اللهم الطف بها يا ربنا, احصر يا ربنا بلاءها. اللهم احصره يا ربنا, اللهم احصره يا ربنا, اللهم احصره يا ربنا, اللهم انزعه يا ربنا, اللهم فكه يا ربنا, اللهم اطره يا ربنا, اللهم اطره يا ربنا, اللهم اطره يا ربنا, اللهم انزعه من جسدها, اللهم انزعه يا ربنا من عروقها يا ربنا, ومن لحمها ودمها وعظامها ومفاصلها ومن خلاياها يا ربنا. بسم الله, بسم الله. الله لطيف بعباده, الله لطيف بعباده, الله لطيف بعباده, الله لطيف بعباده, الله لطيف بعباده. بسم الله, بسم الله الكافي, بسم الله الكافي, بسم الله, بسم الله الشافي, بسم الله. وإذا مرضت فهو يشفي ويشفي صدور قوم مؤمنين. وننزل من القرآن ما هو شفاء, شفاء ورحمة للمؤمنين, شفاء ورحمة للمؤمنين, شفاء ورحمة للمؤمنين, ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. الله لطيف بعباده, الله لطيف بعباده, الله لطيف بعباده, الله لطيف بعباده. بسم الله, بسم الله, بسم الله. أطر يا ربنا العين, أصابتها في قصر أفراح, أصابتها في مجمع, أصابتها في زيارة, أصابتها في وليمة, أصابتها في عزيمة. اللهم أطر أثرها يا ربنا, عينا نظرت على الجمال والكمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة والنظافة والنزاهة, وعلى حس جسم وقامة وعلى ملبس, وعلى ملبس. اللهم أطر أثر الحسد والعيون من الأقارب والجيران, من الأقارب والجيران, من الأقارب والجيران والمعارف. اللهم أطل أثرها يا ربنا, أطل يا ربنا أثر عين, عين, عين, عين قوية, قوية نافذة. أطل يا ربنا أثرها بلطفك يا ألطف اللطفاء, بلطفك يا ألطف اللطفاء. الله لطيف بعباده, الله لطيف بعباده, الله لطيف بعباده. بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون. الله لطيف بعباده, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون. الله لطيف بعباده, الطف بها يا ربنا, الطف بها يا ربنا، الطف بها يا ربنا، الطف بها يا ربنا، الطف بها يا ربنا، واطر يا ربنا الحسد، واطر يا ربنا الحسد، كاد ان يهلك الجسد، كاد ان يهلك الجسد، كاد ان يهلك الجسد، كاد ان يهلك الجسد. الله لطيف بعباده، الطف بها يا ربنا يا الطف اللطفاء، الطف بها يا ربنا، الطف بها يا ربنا، فاطر يا ربنا الحسد، فاطر يا ربنا ترى عين عين عين اصابتها اصابتها اصابتها اصابتها من رجل، اصابتها من امرأة، اصابتها من رجل، اصابتها من امرأة، اللهم اطلع ثرها، اللهم اطلع ثرى عيون عيون اصابتها، عيون اصابتها، عيون اصابتها من رجال من نساء اصابتها، أصابتها تكرارا ومرارا تكرارا ومرارا، وتتجدد برؤية العائلين، وتتجدد برؤية العائنات. اللهم اطلع ثرها يا ربنا بلطفك، بلطفك يا الطف اللطفاء. الله لطيف بعباده، الله لطيف، الله لطيف بعباده. بسم الله الكافي، بسم الله، اكفها يا ربنا بلطفك، اشفها يا ربنا بلطفك، عافها يا ربنا بلطفك. اللهم يا ربنا رحمتك لها ولنا اجمعين بلطفك، يا ربنا يا ربنا يا ربنا، اللهم الطف بها يا الطف اللطفاء في هذه الساعة يا ربنا، واجعل هذه الساعة يا ربنا ساعة إجابة، واجعلها يا ربنا ساعة إجابة. اللهم افتح يا ربنا لدعواتنا ابواب السماء يا رب الارض والسماء يا سميع الدعاء. اللهم اخرج البلاء وادحر الاعداء يا رب الارض والسماء، اللهم ادحر الاعداء، اللهم يا ربنا، اللهم اطلع ثرى العيون، اللهم اطلع ثرى العيون، اللهم اطلع ثرى العيون، اللهم اطلع ثرى العيون عليها وعلى اهلها، عليها وعلى اهلها، عليها وعلى اهلها، اللهم اطلع ثرى العيون، اللهم اطلع ثرى العيون يا ربنا والاحساد، اللهم اطلع ثرى نفس، نفس تعلقت فيها، تعلقت بها وفيها ومن حولها، نفس نفس نفس، اللهم اخرجها، اخرجي يا نفسا، اخرجي بامر الله يا نفسا لئيما خبيثة، يا نفسا ظالمة غاصبة، اخرجي بامر الله يا نفس، اخرجي بامر الله، اخرجي آذيتيها، اخرجي اخرجي اخرجي بامر الله يا نفسا، اخرجي بامر الله وقوته، اخرجي بلطف الله لها ولنا، اخرجي بلطف الله لها ولنا، اخرجي اخرجي يا نفس، اخرجي يا عين، اخرجي يا نفس، اخرجي يا نفس، اخرجي يا عين، اخرجي يا نفس، اخرجي يا عين، اخرجي يا عينا، اخرجي يا نفسها من راسها وجسدها، من راسها وجسدها، اخرجي اخرجي يا نفسها، اخرجي يا عينا، مسرطنا مسرطنا مسرطنا، خبيثة خبيثة، ظالمة طاغية باغية معتدية، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم سلها من جسدها، اللهم اسلخها يا ربنا من جسدها، فانسلخ فانسلخ منها، فانسلخ فانسلخ منها، فانسلخ فانسلخ منها، فانسلخ بسم الله، فانسلخ منها فانسلخ منها، بسم الله بسم الله الكافي، فسيكفيكهم الله، فافي امتك يا ربنا، افي امتك يا ربنا، افيها يا ربنا يا ربنا، افيها في هذه الساعة، اللهم اكفي راسها وجسدها، اللهم اكفي روحها وبدنها، اللهم اكفيها واهلها اجمعين، بسم الله. الله لطيف بعباده، الله لطيف بعباده، الله لطيف بعباده، الله لطيف بعباده، الله لطيف، الله لطيف بعباده، الله لطيف بعباده، الله لطيف بعباده، يرزق من يشاء، يرزق من يشاء، وهو القوي العزيز. اللهم بلطفك يا ربنا ترزقنا يا ربنا، ترزقنا يا ربنا العفو والعافية، العفو والعافية، بلطفك يا ربنا عفوا وعافية، بلطفك يا ربنا عفوا وعافية يا ربنا، وهدى وتقى وعفاف وغنى يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، ورفعا للبلاء ودفعا للأعداء يا ربنا، وحصرا لهذه العقد يا ربنا. اللهم يا ربنا بلطفك عفوا وعافية، بلطفك عفوا وعافية لها ولنا أجمعين يا ربنا، لها ولنا أجمعين يا ربنا، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل بطل بأمر الله وقوته بطل بأمر الله وقوته بطل بأمر الله وقوته بطل بلطف الله بلطف الله العظيم بلطف الله بلطف الله القوي العظيم بطل بطل هذا السحر بطل هذا الحسد بأمر الله بلطف الله بلطف الله القوي العظيم بطل بطل بطل هذا الحسد بطل أثر العين بطل أثر العين بطل أثر العين بطل أثر الحسد بطل بأمر الله وقوته ولطفه ولطفه اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا بسم الله احصر يا ربنا هذه العقادة احصر يا ربنا هذه العقادة بلطفك يا ربنا بلطفك يا مولانا احصرها يا ربنا احصرها احصرها يا ربنا احصرها احصرها يا ربنا احصرها يا ربنا احصرها واسقعها واخرجها يا ربنا دما وصديدا واخرجها يا ربنا ماء واخرجها يا ربنا واخرجها يا ربنا واخرجها يا ربنا واخرجها يا ربنا واخرجها يا ربنا واخرجها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك واخرجها يا ربنا بلطفك اخرجها يا ربنا قيئة اخرجها يا ربنا تعرقة اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا بولا وغائطة بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الله لطيف بعباده الله لطيف بعباده الله لطيف بعباده بسم الله بسم الله الله لطيف بعباده الله لطيف بعباده بسم الله بسم الله بسم الله بطل بأمر الله بطل بقوة الله سحر عظيم خفي مخفي قوي عظيم شديد وقريب وقديم من إنس وجان بطل بأمر الله وقوته ولطفه وقدرته سبحانه وتعالى حسد شديد حسد شديد حسد شديد غلبها حسد شديد غلبها وقهرها وظلم عظيم من عائل من عائل من عائل اللهم اطره يا ربنا ومن شيطان عين ومن شيطان عين في جسدها ومن شيطان عين ومن شيطان عين ومن شيطان عين اخرج عدو الله يا من سكنت الراس والجسد يا من سكنت الراس والجسد يا من سكنت يا من سكنت العقاد اخرج بأمر الله بسم الله بسم الله يرقيك من خبيث خبيث في الجسد من شيطان عين من شيطان عين على العقاد على العقاد بسم الله بسم الله يرقيك من نفس نفس نفس نفس من نفس ومس ومس ومس بسم الله يرقيك من مس من مس ونفس من مس ونفس من مس ونفس من مس ونفس من مس ونفس في الراس في الراس في الراس وفي سائر الجسد في الراس في الراس في الراس وفي سائر الجسد في الراس في الراس في الراس وفي سائر الجسد اللهم اخرجهم يا ربنا اخرجوا يا من سكنتم الراس اخرجوا يا من سكنتم الجسد اخرجوا بأمر الله وقوته اخرجوا يا شياطين العيون اخرجوا يا موكلين بالأسحار والأحساد الله أكبر اخرجوا بأمر الله اخرجوا بأمر الله وقوته وقدرته اخرجوا بلطف الله اخرجوا بلطف الله يا من كنتم في العقادة يا من كنتم على البلاء العظيم يا من كنتم على القتل يا من كنتم على القتل والدمار يا من كنتم على الأمراض يا من كنتم على السرطان يا من كنتم على السرطان اخرجوا بأمر الله اخرجوا بحول الله وقوته وقدرته بسم الله بسم الله بسم الله الله لطيف الله لطيف الله لطيف بعباده بسم الله بسم الله بسم الله يا ربنا بلطفك يا ربنا بلطفك يا ربنا في هذه الساعة يا ربنا تشفي أمتك يا ربنا تكفي أمتك يا ربنا تعافي أمتك يا ربنا تخرج بلاءها يا ربنا تخرج أعداءها يا ربنا تحلل عقدها احلها يا ربنا احللها من راسها من سائر جسدها يا ربنا ومن أهلها يا ربنا ومن بيتها بسم الله بسم الله بسم الله اطل يا ربنا ترى عيون عيون عيون من الجيران من الجيران من الجارات من الجارات عين قديمة قديمة قديمة قديمة قديمة أطلها يا ربنا اللهم اطلها يا ربنا بلطفك اللهم اخرجها يا ربنا تقيحت اللهم اخرجها يا ربنا تورمت اللهم اخرجها يا ربنا تكونت وتكورت اللهم اخرجها يا ربنا في الرأس وفي سائر الجسد اخرجها يا ربنا تسرطنت اخرجها يا ربنا خبثت وأفسدت فاسدة ومفسدة اخرجها يا ربنا اخرج هذه العين اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا من المخ والمخيخة اخرجها يا ربنا من مراكز الإحساس والعصبة اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا من النشاط والحركة والقوة اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها من الصدر اخرجها يا ربنا من الصدر اخرجها يا ربنا من الباطنة اخرجها يا ربنا من الظهر اخرجها من الدم والعصب اخرجها من العظام من العظام الله اكبر بسم الله الله لطيف بعباده، الله لطيف بعباده، الله لطيف بعباده، الله لطيف بعباده. الطف بأمتك يا ربنا، الطف بها يا ربنا لطفا، لطفا عظيما، لطفا عظيما يا ألطف اللطفاء. الطف بأمتك يا ربنا، اللهم الطف بها يا ربنا، اللهم أذن يا ربنا بالشفاء الآن يا ربنا، تأذن بشفائها الآن يا ربنا، تأمر بدفع بلائها الآن يا ربنا، تأمر الآن يا ربنا، تأمر يا من يا من يقول الشيء كن فيكون الآن يا ربنا، تأمر يا ربنا بعافيتها يا ربنا، ودفع بلائها يا ربنا، ودحر أعدائها يا ربنا، وبحصر وبحصر هذه العقادة، وبحصر هذه العقادة، وبخروجها من رأسها، خروجها من جسدها يا ربنا يا ربنا. الله لطيف بعباده، الله لطيف بعباده، الله لطيف بعباده، الله لطيف بعباده، الله لطيف بعباده. يلطفك يا ربنا الآن في هذه الساعة، في هذه الساعة، في هذه الساعة، في هذه الساعة، تدفع عنها البلاء، تدفع عنها البلاء يا ربنا يا ربنا، يا ربنا يا ربنا، تدفع عنها البلاء يا ربنا يا ربنا، ودافع عنها. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، دافع عنها وعنا أجمعين، اجعلنا مؤمنين، ودافع عنها وعنا أجمعين. إن الله يدافع عن الذين آمنوا يا ربنا، دافع عنها يا ربنا، وأذن بشفائها وعافيتها، وتولى أمرها يا ربنا. فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. بسم الله بسم الله بسم الله. وإذا مرضت فهو يشفين، ويشفي صدور قوم مؤمنين، وينزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، وينزل من القرآن وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، شفاء ورحمة، شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. يا ربنا يا ربنا، يا ربنا نستشفي بكتابك، يا ربنا يا ربنا، ندعوك بآياتك، ندعوك بأسمائك وصفاتك، ندعوك بأعمال صالحة قبلتها يا ربنا، إلا كفيت أمتك يا ربنا، وشفيتها وعافيتها، ورفعت بلاءها وضرها، وأخرجت عيونا فيها وأسعارا وأحسادا، وأبطلت يا ربنا ما أثر عليها، وشفيتها وكفيتها يا ربنا من هذا السرطان فيها يا ربنا، من هذه العقادة. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. الله لطيف بعباده، الله لطيف بعباده، الله لطيف بعباده، الله لطيف بعباده. الله لطيف بعباده، الله لطيف بعباده، الله لطيف بعباده. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. وإذا مرضت فهو يشفين، ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويشفي صدور قوم مؤمنين، وينزل من القرآن ما هو شفاء، ما هو شفاء ورحمة، شفاء ورحمة للمؤمنين، شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وننزل من القرآن ما هو شفاء، شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين، أنزل السكينة في قلوب المؤمنين، ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ولله جنود السماوات والأرض، وكان الله عليما حكيما. يا ربنا سكن عليها، يا ربنا سكن عليها يا ربنا، اجعل سكينة في قلبها وفي قلوبنا أجمعين. يا ربنا يا ربنا سكن ألمها، يا ربنا سكن وجعها، يا ربنا أذن يا ربنا، وأمر بشفائها يا ربنا، بشفائها وعافيتها يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر، الذي لا يضر ما اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر ما اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم أطل يا ربنا السحر، اللهم أطل يا ربنا أثر حسد، حسد حسد حسد حسد، وعيون عيون عيون عيون عيون، أخرجها أخرجها أخرج لأنفسك، أخرجها أخرج لأنفسك يا ربنا، وحل يا ربنا هذه العقدة، وحل يا ربنا حلولها، وحل يا ربنا هذه العقدة السرطانية، وحل يا ربنا العقدة السرطانية، اهل يا ربنا هذه العقد السرطانية، اهل يا ربنا احللها، اهل يا ربنا هذه العقد الخبيثة يا ربنا الفاسدة المفسدة، اهل يا ربنا احللها، اهل تغلغلت، اهل يا ربنا تغلغلت، اهل يا ربنا في راسها وفي سائر جسدها، اهل يا ربنا داخلية، اهل يا ربنا خارجية، اهل يا ربنا عظيمة، اهل يا ربنا دائرية، اهل يا ربنا مستطيلة، اهل يا ربنا طولية، اهل يا ربنا عرضية، اهل يا ربنا قوية، اهل يا ربنا عليها اليهود والنصارى، اهل يا ربنا عليها الملحدون والمشركون

فسالت أودية اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة يصهر يصهر يصهر به ما في بطونهم اهل العقدة اهل العقدة يصهر اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة يصهر به ما في بطونهم اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة واهل العقدة من لساني يفقه قولي. اللهم احل يا ربنا هذه العقدة احل يا ربنا مفسدة مفسدة للجسد احل يا ربنا مهلكة احل يا ربنا قاتلة احلى يا ربنا مدمرة احلى يا ربنا سرطانية احلى يا ربنا خبيثة احلى يا ربنا احلى يا ربنا احلى يا ربنا عليها مس عليها نفس احلى يا ربنا عليها مس عليها نفس عن طريق سحر عن طريق حسد عن طريق عين عن طريق نظرة عن طريق حقد عن طريق ظلم عن طريق انتقام. اللهم اطلها يا ربنا واخرجها. اللهم احللها يا ربنا بحولك. اللهم احللها بقدرتك. اللهم احللها بقوتك. اللهم احللها يا ربنا. اللهم اخرجها يا ربنا. اللهم اصهرها يا ربنا. اللهم اذبها يا ربنا. اللهم اخرجها يا ربنا. اللهم اخرجها يا ربنا. اللهم اطلها يا ربنا. اللهم اطلها يا ربنا. اللهم اطلها يا ربنا من راسها وجسدها يا ربنا ومن دمها وعظامها ومفاصلها يا ربنا ومن خلاياها يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا ومن جوفها يا ربنا يا ربنا ومن المخ والمخيخ ومن مراكز الاحساس والعصب ومن سمعها وبصرها ومن قوتها ونشاطها وحركتها. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. الله لطيف بعباده. اللهم الطف بامتك يا ربنا والطف بنا اجمعين يا ربنا. بسم الله بسم الله. اللهم امر يا ربنا بشفائها وعافيتها في هذه الساعة. يا من يقول لشيء كن فيكون يا من يقول لشيء كن فيكون يا من يقول لشيء كن فيكون. اللهم امر يا ربنا بعافيتها يا ربنا وبعافيتنا اجمعين يا ربنا. اللهم امر الان يا ربنا بعافيتها يا ربنا بخروج بلائها يا ربنا يا ربنا وبخروج بلائها يا ربنا وبإحلال عقدها وبخروج العيون وبخروج العيون والأحساس والأحساس والأحساس والأحساس ومن عليها من أنفسه ومن عليها من مسوسه ظالمين طاغين باغين معتدين سحرة سحرة سحرة وعشقة وعشقة وعشقة. اللهم عليك بهم يا ربنا. اللهم عليك بهم يا ربنا. دافع عن أمتك يا ربنا. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. دافع عنها يا ربنا. اللهم ارحم ضعفها. اللهم اجبر كسرها. اللهم عافيها من بلائها. اللهم قويها يا ربنا. اللهم ثبتها يا ربنا. اللهم قويها يا ربنا. اللهم قويها بلطفك يا ربنا. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. اللهم تولى امرها. اللهم اكشف كربها. بسم الله بسم الله. الله لطيف بعباده. الله لطيف بعباده. الله لطيف بعباده. الله لطيف بعباده. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله بطل ما كانوا يعملون. فتبارك الله قالها الحاسد والحاسدة قالها العائن والعائنة. فتبارك الله فبرأت المحسودة فبرأت المعيونة بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا وبلطفك يا ألطف اللطفاء. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين رب العالمين. فتبارك الله أحسن الخالقين أحسن الخالقين. وصوركم فأحسن صوركم وصوركم فأحسن صوركم. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله. إنهم أناس يتطهرون فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله. إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك واصطفاك على نساء العالمين. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله أحسن الخالقين أحسن الخالقين. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله. تمشي على استحياء فتبارك الله فتبارك الله. تمشي على استحياء فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله. إن الله اصطفاه عليكم وزاده وزاده بسطة في العلم والجسم. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله. بارك لها يا ربنا فيما حسدت عليه بارك لها يا ربنا فيما نظرت عليه بارك لها يا ربنا بارك لها يا ربنا. واطر الحسد والعين واخرج الحسد والعين وعقده يا ربنا واخرج يا ربنا خبثه واخرج يا ربنا عقده واخرج يا ربنا عقده واخرج يا ربنا مرابطه واخرج يا ربنا خدامه واخرج يا ربنا حراسه. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله. بارك لها يا ربنا فيما حسدت عليه فيما حسدت عليه فيما نظرت عليه. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله. بارك لها يا ربنا في الجمال والكمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة يا ربنا يا ربنا يا ربنا. وفي القوة وفي النشاط والحركة رد لها يا ربنا ما فقدته يا ربنا رد لها يا ربنا رد لها يا ربنا رد لها عافيتها رد لها عافيتها. واطر يا ربنا واطر يا ربنا ما لأجلي ما لي ما لي ما لي ما لأجل المرض. أطر يا ربنا ما سبب المرض أطر يا ربنا ما سبب المرض والضعف أطر يا ربنا ما سبب هذه العقد. اللهم أطره يا ربنا سحرا وحسدا وعينا وعينا ونظرة ومسا ونفسا ومسا ونفسا يا ربنا وعقدا يا ربنا وأثرا يا ربنا وظلما يا ربنا وانتقاما يا ربنا وإعجابا يا ربنا يا ربنا ونظرة ونظرة. أطلها يا ربنا كلها أطلها يا ربنا كلها أطلها يا ربنا ظلما اللهم أطلها يا ربنا ظلما عليها وانتقاما وانتقاما. اللهم أطلها يا ربنا اللهم أطلها يا ربنا اللهم أطلها يا ربنا تغلغلت فيها أطلها يا ربنا اللهم أطلها تغلغلت فيها تربطت فيها تعقدت فيها. اللهم أطلها قديمة اللهم أطلها جديدة اللهم أطلها تتجدد اللهم أطلها يا ربنا اللهم أطل أثرها اللهم أحل عقدها اللهم فك مرابطها. بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله. الله لطيف بعباده الله لطيف بعباده الله لطيف بعباده الله لطيف بعباده الله لطيف بعباده الله لطيف بعباده الله لطيف بعباده الله لطيف بعباده. يرزق من يشاء يا ربنا بلطفك يا ربنا ترزقنا اجمعين يا ربنا رضاك يا ربنا وعافية منك يا ربنا وعفوا يا ربنا دائمين يا ربنا عفوا وعافية عفوا وعافية يا ربنا دائمتين لنا يا ربنا ما حي أحيينا وما أبقيتنا يا ربنا نسألك يا ربنا نسألك يا ربنا بلطفك يا ألطف اللطفاء اللهم لطفا منك يا ربنا لها ولنا أجمعين يا ربنا يا ربنا عفوا وعافية يا ربنا وهدى وسقى وعفاف وغنى يا ربنا ورفعة يا ربنا فأنت الرافع يا ربنا ونفع فأنت النافع يا ربنا اللهم عفوا وعافية اللهم شفاء ليمتك يا ربنا ارحم ضعفها يا ربنا واجبر كسرها يا ربنا وعافها من بلائها اللهم تولى أمرها اللهم اكشف كربها اللهم تولى أمرها واكشف كربها وعافها من بلائها يا ربنا اللهم اقض يا ربنا هذا الأثر اللهم احي يا ربنا ذي العقد. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم اشفها بالشافية وكفها بالكافية يا ربنا اللهم الطف بها يا ربنا الطف بها يا ربنا يا ألطف اللطفاء الله لطيف بعباده الله لطيف بعباده الله لطيف بعباده الله لطيف بعباده الله لطيف بعباده الله لطيف بعباده الله لطيف بعباده الله لطيف بعباده الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز